واقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا لموسى فأقبل إليهم فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهي الصاعقة فافتلتت أرواحهم فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قد سفهوا أفنهلكوا من ورائي أفتهلكوا أفتهلكوا من ورائي من بني إسرائيل. وقال سفيان الثوري حدثني ابو اسحاق عن اماره بن عبد السلولي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال انطلق موسى وهارون وشبار وشبير فانطلقوا الى سفح جبل فنام هارون على سرير فتوفاه الله عز وجل. لما رجع موسى الى بني اسرائيل قالوا له اين هارون؟ قال توفاه الله عز وجل. قالوا له انت قتلته حسدتنا على خلقه ولينه او كلمه نحوها. قال فاختاروا من شئتم. قالوا فاختاروا. قال فاختاروا 70 رجلا. قال فذلك قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا. فلما انتهوا اليه قالوا يا هارون من قتلك؟ قال ما قتلني احد ولكن توفاني الله. قالوا يا موسى لن تعصى بعد اليوم. قال فاخذتهم الراجفه. قال فجعل موسى عليه السلام يرجع يمينا وشمالا وقال يا رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. قال فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم. هذا آثر غريب جدا. وعمارة بن عبد هذا لا أعرف وقد رواه شعبة عن إسحاق عن رجل من بني سلولة عن علي فذكره. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجلة ولا نهوهم. ويتوجه هذا القول ويتوجه هذا القول بقول موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا قوله إن هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وابو العالية وربيع بن أنس وغير واحد من علماء السلف والخلف ولا معنى له غير هذا. يقول إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك فما شئت كان. تضل من تشاء وتهدي من تشاء ولا هادي لمن أضل تضل من تشاء وتهدي من تشاء ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. فالملك كله لك والحكم كله لك لك الخلق والأمر. وقوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب. والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يوقعه هو في مثله في المستقبل. الغافلين أين يغفر الذنوب إلا أنت. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. هناك الفضل الأول من الدعاء دفع المحذور وهذا لتحصيل المقصود. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أي أوجب لنا وأثبت لنا فيها حسنة. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك. قاله ابن عباس وسعد بن جبير ومجاهد وابو العاليه والضحاك وابراهيم التيمي والسدي وقتاده وغير واحد وهو كذلك لغه. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي عن شريك عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال انما سمت اليهود لانهم قالوا انا هدنا اليك. جابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف. قال تعالى مجيبا لموسى في قوله ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء الايه عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون اي افعل ما اشاء واحكم بيد ولي الحكمه والعادل في كل ذلك سبحانه لا اله الا هو. وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء آية عظيمة عظيمة الشمول والعموم كقوله إخبارا عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال جاء عرب فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

أتبعتم فيه حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسي هكذا أي لا. فقال ابنه إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال أقيم اليهودية عن أخيكم ثم والي كفنه والصلاة عليه. أقيم اليهودية عن أخيكم ثم والي كفنه والصلاة عليه. هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس. وقال الحاكم صاحب المستدرك أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلوي البلدي البلوي البلوي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن هشام بن العاص الأموي أرثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الرومي ندعوه إلى الإسلام، فخرجنا حتى قدمنا الغوطة يعني غوطة دمشق، فنزلنا على جبلة بن الأيهام الغستاني، فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له، فأرسل إلينا برسوله نكلمه، فقلنا والله لا نكلم رسولا إنما بعثنا إلى الملك، فإن أذن لنا كلمناه إلا لم نكلم الرسول. فرجع إلينا الرسول فأخبره فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك، قال فأذن لنا، فقال تكلموا فكلمه هشام بن العاص ودعاه للإسلام، فإذا عليه ثياب سواد، فقال له هشام وما هذه التي عليك؟ فقال لبستها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. قلنا وما جلسك هذا؟ والله لنأخذنه منك ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله. نخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال لستم بهم، بل هم قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل، فكيف صومكم؟ فأخبرناه فملئ وجهه سوادا، فقال قوموا. وبعث معنا رسول إلى الملك، فخرجنا حتى إذا كنا قريبا من المدينة قال لنا الذي معنا إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك، فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال، فقلنا والله لا ندخل إلا عليها. فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك، ودخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفنا حتى انتهينا فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا، فقلنا لا إله إلا الله والله أكبر، فالله يعلم. لقد تنقضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق تصفق الرياح بالأسلام. فأرسل إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم، وأرسل إلينا أن يدخلوا، فدخلنا عليه وهو على فراش الله وعنده بطارقاته من الرمي وكل شيء في مجلسه أحمر وما حوله حمرة وعليه ثياب من الحمرة، فدنونا منه فضحك فقال ما كان عليكم لو حييتموني بتحياتكم فيما بينكم. فإذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير الكلام، فقلنا إن تحياتنا فيما بيننا لا تحل لك، وتحيتك التي تحيا بها لا تحل لنا أن نحييك بها. قال كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا السلام عليك. قال وكيف تحيون ملككم؟ قلنا بها. قال كيف يرد عليكم وكيف يرد عليكم؟ قلنا بها. قال فما أعظم كلامكم؟ قلنا لا إله إلا الله. فما أعظم كلامكم؟ قلنا لا إله إلا الله. والله أكبر. فلما تكلمنا بها والله يعلم لقد تنقضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها، قال فهذه الكلمة التي قلتموها حيث تنقضت الغرفة، كلما قلتموها في بيوتكم تنقضت عليكم غرفكم. قلنا لا، ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال لا، وردت أنكم كلما قلتم تنقض كل شيء عليكم، وإني خرجت من نصف ملكي. قلنا لما؟ قال أنه كان أيسر لشاني وأجدر ألا تكون من أمر النبوة، وأنها تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرنه، ثم قال كيف صلاتكم وصومكم؟ فأخبرنه فقال قوموا. فقمنا فأمرنا بمنزل حسن ونزل كثير، فأقمنا ثلاثا فأرسلنا خلص لسه الحديث طويل وعمر معناه يلا بمت. السلام عليكم. أنا بمت في النقاط. قال فأرسل إلينا قلنا بها. صوت كويس ولا بتشيش؟ طب لحظة عمر، شوف ولا خلاص الحديث استنى. طيب كم فرق؟

ملك ملكة لأشركم ملكة. ملكة. حتى أموت. ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وصرحنا. فلما أتينا أبا بكر رضي الله عنه فحدثناه بما أرانا وبما قال لنا وما أجازنا، قال فبكى أبو بكر وقال مسكين لو أراد الله به خيرا لفعل. ثم قال أخي صلى الله عليه وسلم أنهم واليهود يجدون نعت محمد صلى الله عليه وسلم عندهم. هكذا أورد الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه دلائل النبوة عن الحاكم إجازة، فذكره إسناد لا بأس به. قال وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار أنه قال بخيت عمر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسول اسمك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولن يقبض الله حتى يقيم به الملة. سميتك المتوكل. سميتك المتوكل. سميتك سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولن يقبض الله حتى يقيم به الملة العوجاء ولا سخاب في الأسواق ولا سخاب ولا صاد. نعم صاد ولا سين. ولا سخاب بالأسواق فيه. سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فيه. فيه في الأسواق ولا سخاب في الأسواق ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة ولا يقضي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. أنا عندي من أول ولن يقبضه مش ده حديث ابن جرير. جرير اللي فضلتك بتقوله ده اظن لفظ البخاري اللي بعده. قال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فلان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو فقلت اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه. قال اجل والله انه لموصوف في التوراه كصفته في القران. يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين أنت عبدي ورسولي. سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صحاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. قال عطاء ثم لقيت كعبا فسألت عن ذلك فما اختلفا حرفا إلا أن كعبا قال بلغته قال قلوبا غلوفية وآذانا صمومية وأعينا عمومية. وقد رواه البخاري في صحيح. وقد رواه البخاري في صحيح يا محمد بن سنان عن فلان فذكره بإسناده نحوه. وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وذكر حديث عبد الله بن عمرو ثم قال ويقع في كلام كثير من السلف اطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب وقد ورد في بعض الحديث ما يشبه هذا والله أعلم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن إدريس ابن وراق ابن الحميدي وراق الحميدي. نعم محمد بن إدريس وراق الحميدي. وراق الحميدي ليش ابن ولا ابن التاني. قال حدثنا محمد بن إدريس وراق الحميدي قال حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم بن عدي جبير بن مطعم قال حدثتني أم عثمان بنت سعيد وهي جدتي عن أبيها سعيد بن محمد عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير عن أبيه محمد بن جبير عن أبيه محمد عن أبيه محمد بن جبير عن أبيه محمد بن جبير بن مطعم لا عن أبيه جبير بن مطعم عن أبيه جبير على طول عن أبي جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال خرجت تاجرا إلى الشام فلما كنت بأدنى الشام

سمعنا أنها أيلة، وقيل هي مدين، وهي رواية عن ابن عباس. وقال ابن زيد هي قرية يقال لها معتا بين مدين وعينونا. وقوله إذ يعدون في السبت أي يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك إذ تأتيهم حيتانه يوم سبتهم شرعا. قال الضحاك عن ابن عباس أي ظاهرة على الماء، أي ظاهرة على الماء. وقال العوفي عن ابن عباس ظاهرة من كل مكان. قال ابن جرير وقوله يوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده، وإخفائها عنهم في اليوم الحلال لهم صيده. كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون، يقول بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله وتعاطهم الضرائر التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن سلم قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح الزفراني وقال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد، فإن أحمد بن محمد بن سلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه، وباقي رجاله مشهورون ثقات، ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا. بمثل بالباء باللام. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نسوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. شيخنا اقرأ بعمر اقرأ تضع الهدوات في المعظم. طب لحظة كده بعمر لحظة طويلة. ماشي بعمر ابدأ في المعظم. ماشي